ماذا أحببت لك؟ أحببت أن تكون في سعادة دائمة ورزق وفير وبركة في المال والأهل، وأن يرزقك الله الحسنى في الدنيا والآخرة، وأن يجمعني بك يوم القيامة على حوض رسول الله، وأن أرى أنا وأنت وجه الله فلا نشقى بعدها أبدا، وأن نعيش في الدنيا على حلال لا يخالط الحرام أعمالنا ولا أموالنا، وأن تكون السعادة دائمة في الدنيا والآخرة. هذا ما أحببته لك، فماذا أحببت لي؟ وصية أخرى من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم دفعتني لأن أحب لك ذلك، ألا وهي وصيته التي ساقها إلينا سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا أنس اللي وصف النبي وقال: إنك حين ترى رسول الله وكأن الشمس قد أشرقت وكأن النور يخرج من ثناياه. سيدنا أنس رضي الله عنه وأرضاه عاش في منزل النبي 10 سنين، ملازم للنبي في بيت النبي. يسوق إلينا اليوم وصية أخرى ينصلح بها الحال لو نفذت، وتستقيم بها الأمور لو اتبعت. قال رسول الله صلى الله عليه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فما أحببته لك، إنما أحببته لنفسي أولا، فإن أحببت لك أقل ما أحب لنفسي فقد نقص عندي الإيمان، وإن لم يمحى. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. تخيل لو أن هذه الوصية نفذت، تخيل إلى المجتمع الآن، كان عايز مصلحته ومصلحة الجار والزميل والأخ، أين هي؟ يريد له خيرا، يظن المؤمنون بأنفسهم خيرا، يريد له خيرا، ولكن ليس كالخير الذي في يديه. هذا نقص في الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم لنا فيه أسوة حسنة. يقول النبي لسيدنا أبا ذر، تعال ناخذ النبي مقياس ونشوف النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نبي المفروض أنه يكون أفضل من الصحابة أو مميز بمميزات أكثر من الصحابة. شعور النبي بالنسبة لنفسه كيف كان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبا ذر: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي. النبي عايز الخير لسيدنا أبا ذر زي ما هو عايز الخير لنفسه. هذا يجب أن يكون شعور كل واحد. هذا الحديث يحفظه الجميع، وهذا الحديث فحواه معروفة: إنك تحب للناس إنك تحب لنفسك، إلا ما ترضعوش على نفسك ما ترضعوش للناس. هذا الحديث الكل يعلمه والكل يعرف معناه، ولكن أين التطبيق؟ النهاردة ممكن في أبسط الأشياء، النهاردة جو ممطر شتاء، بين بيتي مية، ممكن اروح انا فاتح عشان المية تروح الناحية التانية. طب ما الناحية التانية دي بتاع جارك، يجب ان ما يكونش لا قدامك ولا قدامه، يجب انك تبحث عن حل يخلصكما، مش اشيلها من عندي وحطها عند جاري. ما هي كده ما تحلتش، كده نقص الايمان. يجب ان تحب له ما تحب لنفسك. النهارده وانت تبيع وتشتري، النهارده وانت عايز تكسب، حتى وان كان ذلك على حساب المشتري. يعني انا ابيع الحاجه فيها عيب اخذها المشتري، انا كسبت بس هو خطر لانه اشترى حاجه معيوبه، يجب اننا اكسب وهو يكسب، يشتري اللي هو عايزه. ما ينفعش يبقى واحد فينا كاسب والتاني خاسر، هذا لا يستقيم في دين الله، هذا ينقص الإيمان. يجب أن نكون جميعا رابحين. الإمام ابن تيمية وغيره من العلماء، قال من نافسك في الدنيا، من نافسك في الآخرة فنافسه فيها، ومن نافسك في الدنيا فألقها في نحره. انت شايفه هو عايز معمل منافسة في الدنيا، استبهاله استبهاله لأنها لا تساوي شيئا، اتركها له. أما الآخرة ففي ذلك فليتنافس المتنافسون. أصبح التنافس على الدنيا، إنسان يحب نفسه، هذا أمر طبيعي خلقنا الله على ذلك. سأكون كاذبا إن قلت أني أحبك أكثر من نفسي، هذا كذب. بس النبي ما قالش صلى الله عليه وسلم أن تحب أخيك أكثر من نفسك، لا النبي ما قالش كذا، النبي قال أن تحب لي أخيك. أنت عايز له الخير، نفس الخير اللي عندك. لو أنا نفسي في 5000 جنيه، في 50,000 جنيه، 5,000,000 جنيه، ونفسي أنت كمان يبقى عندك 4,000,000، ده يبقى نقص في الإيمان. لازم أحب أن يبقى عندي 5,000,000 وأنت 5,000,000. النهاردة الإنسان مش عايز حد أحسن منه، أو عايز يحصل على الخير كله، أو عايز أن الخير يضيع من يد الذي أمامه ويأتيه. يا سلام لو عندي العربية بتاعته دي أخذها منه، حاجة عجيبة. طب قول يبقى عندي مثلها، مع أن ذلك مذموما، لأن قوم قارون قالوا هكذا، يا ليس لنا مثل ما لقارون، هم كانوا عايزين يبقوا زيه، هذا مذموم. يجب أن تحب أن يأتيك الخير، هذا أمر خلقنا الله عليه، ولكن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. تغضب كثيرا حين يعامل زوج أختك أختك معاملة سيئة، يعني أنت لما زوج أختك غضبها فبعتت لأخوها، فجاء أخوها يحل المشكلة، زعلان أنت جدا، ازاي قال لها كده؟ ولو قست الأمر على نفسك لرأيت نفسك تقول لزوجتك مثلما قال. الله، أنت ما تحبش أن يحصل كده معاه، يبقى يجب أن تكره لأخيك ما تكره لنفسك. لما لم تأخذ نفسك مقياسا؟ لا تحب أن يذكرك الناس بسوء فلا تذكر أنت الناس بسوء، مش عايز يمر عليا. طب أنت بتقول على غيره، أنت لا تحب أن يذكرك أحد بسوء، إزاي يقول عليا كده؟ فانظر إلى حالك من الصباح حتى الآن، كم رجلا تكلمت عليه. يبقى ما لا تحبه لغيرك لا تحبه لنفسك. النبي بيضع قواعد، لو أن هذه القواعد طبقت ما فسد الأمر. في كل وصية من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم وكأنها تتكلم على لسان حال، في كل وصية يوصيها النبي تيجي تقصها عن اللي يحصل في البلد تلاقي الله، لو أن هؤلاء الذين مسكوا الأمر واعتنوا المناصب وجلسوا على الكراسي، لو أنهم أحبوا للناس ما أحبوا لأنفسهم ما كانواش يسرقوا المليارات والناس لا تجد طعاما. لو أن المسؤول قاس قبل أن يوقع على قراره ماذا سيفعل هذا القرار في الناس، وجعل نفسه واحدا منهم، ما وضع هذا الأمر. لو أن الذين وضعوا قانون العمل رقم 12 سنة 2003 قانون العمل الموحد تعاملوا على أنهم عاملين في الدولة، ما وضعوه كما وضعوه، إنما وضعوه لأنهم رؤوس أموال أصحاب أعمال، فجعل كل اللي في القانون لصاحب العمل والعامل مظلوم، لأن اللي وضع القانون أصحاب العمل، فتجد القانون كله لصاحب العمل. الله، طب والعامل كل حقوقه مهضومة. لو أن اللي وضع القانون اعتبر نفسه عامل، اعتبر نفسه وأحب لأخيه ما أحب لنفسه، كان الأمر انصلح، كان المعيار انصلح، وقص على ذلك كل القوانين، التأمينات والمعاشات وقانون مش عارف ايه وقانون ايه وقانون ايه. اللي بيضع القانون بيتكلم لنفسه على انه واضع القانون، انما لو حط نفسه انه شخص في هذا القانون، من حاز للعامل ولا حاز لصاحب العمل، بل حاز للعدل، بل كان عادلا ما ضيع البلاد إلا أن كل إنسان يتكلم من منبر عال والناس أخفض منه. أما لو أحب كل واحد فينا أخيه صاحب دكان في رصيف يفرش بره، شايفين احنا طبعا كل ده وحدث ولا حرج. طب الناس اللي هتمر على الرصيف لا ينزل ويمشي وبعدين يطلع الرصيف تاني، طب انت شيل عشان المرة، هل انت ترضى انك لما تمشي في مكان يضيق عليك الحال فلا تستطيع مرورا ولا عمورا؟ لا، انت عايز كل الشوارع تبقى ممهدة امامك، ولما تيجي انت تفرش البضاعة بتاعتك تروح فرشها قدام جدا. الله، ثم انت بتضيق على الناس، بتضع الاذى في طريق الناس، لا ترضاه لبنتك ولا لاختك ولا ترضاه لاخيك ولا ترضاه لابيك المسن انه ينزل ويطلع. قس الامور على نفسك، لو احببت لي شيئا قصه على نفسك، لو كرهت لي شيئا قصه على نفسك، لو كرهت انا لك شيئا اقيسه على نفسي. اكره ان اضر واكره ايضا ان تضر انت، احب ان اغتني لانفق في سبيل الله، واحب ان يزيدك الله غنى، احب ان احج الى بيت الله الحرام وتكون بجواري. هذا ما وصى به النبي، هذا ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحب الخير لي ولك، وخيري وخيرك واحد، لا أحب أن أغتنم الخير كله وأترك لك فتاتا، بل يجب أن نتساوى في الخير. لا أزيح الأذى من أمامي أمام بيتي إليك، هذا نقص في الإيمان، هذا لا يجعل الإنسان مؤمنا. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هو في مشكلة مع أصفاره مع نسائبه، في مشكلة أنهم لم يعطوا لزوجته الميراث، ميراث بتاع زوجته، إخوة زوجته ما عطوهاش الميراث، فهو زعلان جدا. فتنظر إليه لم يعطي أخته ميراثا، الله، ما هي نفس القضية، أنت لم تورث بنتا وهم تعاملوا بنفس القانون. أحب لإخوتك ما تحب لزوجتك، أحب لنفسك ما تحب لغيرك واكره لغيرك ما تكرهه لنفسك. أحب الخير للناس فتحب الناس الخير لك، هذا ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، سيدنا عبد الله بن عباس يقول وهو يقرأ القرآن: والله لا أمر على آية من كتاب الله إلا وأحب للناس جميعا أن يعلموا ما علمت فيها. حب العلم للغير. النهاردة اللي عنده معلومة تجول عشان أبقى أنا عارف وهو جاهل، عشان أبقى دايما أستاذ وهم مش عارفين، إنما أنا لو قلت تساوينا هذا خطأ وكتم للعلم، ويحاسب عليه الإنسان ضريبة العلم إن الإنسان يعلمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لو تعلم القرآن بس ينفعش، لازم يتعلم القرآن ويعلمه. وفي رواية: خيركم من تعلم العلم وعلمه، أي علم، وعلى رأس العلوم العلوم الشرعية اللي تعرفه من الدين قولوا الغيرة، الحديث اللي تسمعه قولوا الغيرة، الشيء اللي تعرفه في الدين قولوا الغيرة. صدقني وعن تجربة، أي علم عندك قلته سيزيدك الله علما. البعض خايف يقول كل اللي عنده، طيب خلاص كده ما عرفش حاجه، خطأ. لأن كل ما بتدي علم ربنا يزيدك علم، كل ما تعطي علم ربنا يزيدك علم، كل ما تعرف شيء وتعلمه ربنا يعلمك. ثم ثق تماما أن من علمته سيظل مهما غير ومهما بدل. أنت من علمته بقى حتى لو وصل بقى من العلماء برضه هيقول فلان أنا سمعتها من فلان وفلان اللي علم. لذلك انشر العلم وانشر الدين. لماذا بنرفع الخطب على النت وليه بنقول موقع كذا وليه الناس بتنزل؟ عشان الامر ينتشر، عشان الناس تسمع، عشان انت تاخد اجر. كان احد الصالحين اذا صام امر احد الناس فقال: اخرج لي طبق يروح جايب واحد يقول له طلع البلح والميه والدهمني فتكون قد أفطرتني فتأخذ مثل أجري. نادي أي واحد يقول له اديني أنت البلح والمية. ليه؟ عشان أفطر على البلح والمية أنت هتدهمني، فبالتالي يبقى أنت أفطرت صائم، يبقى أنا وأنت في الأجر سواء. شوف حبه للناس، هذا العمل اللي عمله يمكن يكون عند الله أعظم من صيامه، لأنه يحب الخير للغير. محتاجين خير، هذا أمر جبلنا الله عليه، كلنا عايزين خير، ولكن ما يريده النبي صلى الله عليه وسلم أن أحب الخير لي ولا وأن تحب أنت الخير لك ولي، وأن أكره أن يحدث معي شيء وأكره أن يحدث معك أيضا، فنكون إخوة. إنما المؤمنون إخوة، ادعوا الله استغفروا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله إذا رضي، والحمد لله بعد الرضا. أن يحب الإنسان الخير لأخيه، وأن لا يؤذيه، وأن لا يقبل على غيره ما لا يقبله على نفسه، هذا أمر كلنا يعرفه، ولم نأتي اليوم بجديد. قس الأمر على نفسك حين تفعل شيئا مع أحد قبل ما تتكلم به، واحذر اللسان، لا أكلمك عن الأعمال فحسب بل الكلمات. قبل ما تتكلم مع واحد هل ترضى أن يقال لك ذلك؟ أنت هتقول له كلام، أنت ترضى حد يقول لك الكلام ده؟ أنت هتتكلم معه بكلام، ترضى ذلك لنفسك؟ ترضى لولدك؟ ترضى لأختك؟ ترضى لبنتك؟ ما فعلته هل ترضاه؟ فإن رضيته على نفسك فرضاه للناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. اللهم تولى أمورنا واجبر كثرنا وارفع درجاتنا وبيض يوم القيامة وجوهنا. اللهم لا تخيب فيك رجاءنا، اللهم لا تخيب فيك رجاءنا، اللهم وافي سقوط المطر، اللهم اجعله لنا، اللهم اجعله لنا ولا تجعله علينا، اللهم اجعله لنا ولا تجعله علينا، اللهم اجعله لنا ولا تجعله علينا. اللهم تولى أمورنا واجبر كثرنا وارفع درجاتنا وبيض يوم القيامة وجوهنا. اللهم لا تخيب فيك رجاءنا، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم عليك بالكافرين والمنافقين واليهود والأمريكان وكل من أراد بالإسلام سوءا، إنك على كل شيء قدير. ما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.